قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا بعض أنواع المعارف، فذكرنا من ذلك العلم، ثم بعض أسماء الإشارة. واليوم بمشيئة الرحمن نستكمل أسماء الإشارة. ذكرنا في اللقاء السابق أن من أسماء الإشارة ما يختص بالمفرد المذكر وما يختص بالمفرد المؤنث، وتوقفنا عند المثنى المذكر. المثنى المذكر وقد ورد له لفظ واحد وهو ذال، للمفرد المذكر لأسماء الإشارة ذال، ويستعمل منه هذان. قلنا أن الأصل في أسماء الإشارة ذا، ذا للمفرد المذكر وذه للمفرد المؤنثة وذان للمثنى المذكر، ثم يضاف على هذا الاسم الهاء في أوله أو الكاف في آخره، أي أن الهاء والكاف ليست من الحروف الأصلية في أسماء الإشارة. فعندما نقول هذان، الأصل في الاسم هو ذان، وتلحق في أوله الهاء للتنبيه، وذانك تلحق الكاف في آخره للخطاب. إذن فللمثنى المذكر اللفظ ذان. يقول الحق سبحانه وتعالى: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما، من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هذه الآية من سورة طه، وهذه الآية من الآيات التي يقف عندها أبو جهل القرن العشرين على قناة الهلاك ويقول: القرآن أخطأ، القرآن به لحن، كيف تقولون أن إن وأخواتها عندما تدخل على المثنى فإنها تنصب الخبر وترفع، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. نعم، كلام طيب وجميل، إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا كلام جميل. ثم يقول: هذه الآية لماذا لم تتبع هذه القاعدة؟ إن هذان لساحران، كان الأولى أن يقول إن هذين لساحران. وللرد على ذلك رأيان: الرأي الأول أن إن هنا بمعنى ما النافية، إن هنا بمعنى ما، فهي ما دامت سكنت خرجت عن كونها من إن وأخواتها، إن ما دامت سكنت فتخرج عن كونها من إن وأخواتها. إذن فيكون الكلام ما هذان إلا ساحران، أي كأن إن، وهي لغة من لغات العرب، لغة من لغات العرب، إن بمعنى ما، أي ما هذان إلا ساحران. إذن فهذان هنا اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذان اسم إشارة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. واللام هنا قامت مقام إلا التي هي للاستثناء، فيكون الكلام ما هذان إلا ساحران. وكلمة ساحران هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني أن بعض قبائل العرب تستخدم هذان وهاتان التي هي للمثنى على أنها مبنية. كل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة تستخدمها بعض قبائل العرب على أنها مبنية، لا فرق في ذلك بين المفرد وبين المثنى وبين الجمع. نحن عندما ذكرنا في الأسماء المبنية قلنا أن الأسماء المبنية أسماء الإشارة، واستثنينا المثنى. وكذلك في الأسماء الموصولة قلنا أن جميع الأسماء الموصولة مبنية واستثنينا المثنى من هذه الأسماء. هذا هو الذي عليه النحاة الأصل. أما بعض لغات العرب فيقولون أن هذان وهاتان تأتي مبنية، ونحن نعلم كما في الحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف. إذن فلا مجال للطعن ولا مجال للتصحيح ولا مجال هنا للخطأ، لأننا كما قلنا أن إن ما دامت ساكنة فهي بمعنى ما، واللام بمعنى إلا. إذن فاللذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، وساحران خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. الإعراب الثاني لو أن إن بمعنى إن وأخواتها على لغات العرب، إذن فهذان اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن. نحن قلنا رأيان، الرأي الأول أنها ملغاة، إن هنا ملغاة بمعنى ما. الرأي الثاني أنها عاملة، وأن هذان هنا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن، وساحران خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم. نعم، واللام هنا للتوكيد، لو أنها إن هذان لساحران للتوكيد في الحالة الثانية. في الحالة الأولى إن بمعنى ما، واللام هنا بمعنى إلا، إذن فالكلام ما هذان إلا ساحران. يستقيم الكلام، ولغة العربي تحتمل هذه اللغات، والقرآن كما قلنا نزل بلغات العرب. نعم، ويقول تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. من سورة الحج. هذان إذن ما إعرابها؟ هذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. خصمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ولم يرد اسم الإشارة في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين من سورة طه وسورة الحج لمن أراد أن يراجع. أيضا يقول تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك. ذا اسم إشارة ذان وألحقت به الكاف في آخره للمخاطب. فذانك برهانان من ربك. إذن ذاني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. برهانان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ننتقل إلى ما يختص. نعم، الفاء لها مواقع عديدة. هناك الفاء واقعة في أول الكلام، وهناك الفاء التي هي حرف عطف، عندما نأتي إليها سوف نفصلها بمشيئة الرحمن. هي هنا واقعة في أول الكلام، حرف مبني لا محل له من الإعراب، حرف مبني لا محل له من الإعراب. المثنى المؤنث وقد ورد له لفظ واحد وهو ثان، ويستعمل منه هاتان. إذن الأصل فيه تان، تاء وألف ونون، يستعمل معه الهاء فيكون هاتان، ويستعمل معه في آخره الكاف التي للخطاب فيكون تانك. نقول هاتان ركعتان خفيفتان قبل المغرب، هاتان هاتان ركعتان خفيفتان قبل المغرب، وهكذا. ولم أقف على هذا اللفظ في القرآن الكريم. أما ما يختص بجمع الذكور والإناث، ما يختص بجمع الذكور والإناث فهو لفظ واحد أيضا وهو أولى. أولى ألف وواو ولام وألف وهمزة، أولى، فيستعمل منه الهاء في أوله فيصبح هؤلاء، والكاف في آخره يصبح أولئك. نعم، يقول تعالى ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. نعم، هنا اللام في نعم، هنا قلنا أن الأصل فيه أولاء، نزيد في أوله الهاء فتصبح هؤلاء، والكاف للخطاب في آخره، الكاف وليست اللام في آخره، فيصبح أولئك. نعم، ذلك وتلك سوف نأتي إليه، لا تستعجل. إذن فها أنتم، ها الهاء حرف للتنبيه، ها أنتم، وأنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ها أنتم هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة، إعراب أسماء الإشارة أنها مبنية ما عدا المثنى، اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء في محل رفع خبر. ويقول تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن فعل حرف جر، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بعد على. وقد ورد اسم الإشارة هؤلاء في القرآن الكريم في 40 موضعا. وأما اسم الإشارة أولئك فكما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا. أيضا ويقول سبحانه وتعالى في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ كلام جديد، أولئك على هدى من ربك، أولئك هم خير البرية كلام جديد. إذن فأولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وهم ضمير منفصل، وخير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. وقد ورد اسم الإشارة أولئك في القرآن الكريم في 133 موضعا. أما أسماء الإشارة الخاصة بالمكان فقد وردت الألفاظ هنا وها هنا إشارة للمكان القريب، هنا وها هنا إشارة للمكان القريب. أما هناك وهنالك وثمت فإشارة للمكان البعيد. وهذه فيها سؤال، يقول تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا في سورة الكهف. هنالك اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب ظرف، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب ظرف، لأن أسماء الإشارة هنا وهنالك وثمت لها معنيان تأتي بمعنى أسماء الإشارة للإشارة للمكان القريب والبعيد، وتأتي أيضا ظروفا، وتأتي ظروفا. إذن فهنا وهنالك وثمت من الكلمات التي لها معنيان تأتي بأنها أسماء للإشارة وفي نفس الوقت هي ظروف للمكان. وقد ورد اسم الإشارة هنالك في القرآن الكريم في 9 مواضع، والملاحظات على أسماء الإشارة: أسماء الإشارة يراعى في لفظها ما تشير إليه مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا. حرف الخطاب الكاف في آخر اسم الإشارة وما تفرع منها، الكاف للمفرد والكاف للمثنى والكاف للجمع، يراعى في لفظها المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو جمعا مؤنثا. إذن فأسماء الإشارة هي هذا وهذه، أسماء الإشارة ملخص، أسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وأولئك وتلك وهنا وهناك وثمت. ثمت هنا وهناك وثمت، قلنا أنها أسماء للإشارة في الملاحظات، قلنا أنها أسماء للإشارة كما أنها في نفس الوقت ظروف للمكان. قلنا أن هذا وهذه يشار إليه للقريب والبعيد، وهذان وهاتان للمثنى، وهؤلاء وأولئك وتلك أيضا يشار إليه للقريب والبعيد. كل أسماء الإشارة يصح فيها الإشارة للقريب والبعيد، يصح فيها للقريب والبعيد. أما هنا وهناك وثمت فيراعى فيها الإشارة إلى المكان، إلى المكان. ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع المعارف، ألا وهو الأسماء الموصولة. معنى الوصل: جاء في القاموس وصل الشيء بالشيء وصلا، وصل الشيء بالشيء وصلا، أي لأمه، وأوصل الشيء واتصل، أي لم ينقطع. وصل الشيء بالشيء أي لأمه، أنا أصل شيئا بشيء، أي ألحم هذا الشيء بما قبله، أو أربط هذا الشيء بما قبله. والموصول في النحو يقصد به كل اسم احتاج إلى صلة وعائد. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول قابلت يسكن بجواري، قابلت يسكن بجواري، الكلام غير مستقيم. إذن فالكلام هنا يحتاج إلى وصل، يحتاج إلى وصل. أقول قابلت الذي يسكن بجواري، إذن فكأن هذه الأسماء تأتي لتصل الكلام ببعضه فسميت بالأسماء الموصولة. هي هنا كان يصح أن تكون الأسماء الواصلة، الأسماء الواصلة، لأنها تصل الكلام ببعض، ولكن غلب عليها إطلاق اسم الأسماء الموصولة، أي التي تحتاج إلى وصف أو تحتاج إلى صلة الكلام ببعض. والمكونات الأساسية لتحقيق الموصول نحويا هو الاسم الموصول، المكونات الأساسية لجملة الصلة أو لتحقيق الموصول في النحو: اسم الموصول، وصلة الموصول، والعائد على الموصول. وأسماء الموصول تنقسم إلى ما يختص بالمفرد المذكر ورد له اللفظ الذي، وهو يستعمل للعاقل وغير العاقل. الذي يستعمل للعاقل وغير العاقل. يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق. أين اسم الموصول هنا؟ الذي. وأين جملة الصلة؟ جاء بالصدق. والعائد من الذي جاء؟ ضمير مبني، ضمير مستتر. جاء من؟ جاء هو، جاء هو. العائد هنا ضمير مستتر تقديره هو، الذي جاء هو. إذن هذا هو العائد، عائد جملة الصلة. الذي هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الذي، وأسماء الموصولة تعرب على حسب موقعها في الكلام، الأسماء الموصولة تعرب على حسب موقعها في الكلام. يقول تعالى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لو أن الكلام بغير الاسم الموصول هذا يومكم كنتم توعدون، الكلام لا يستقيم. إذن فنحتاج إلى ما يصل أول الكلام بآخره، فنقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من يعرب هذا؟ اسم إشارة. نعم، اسم إشارة فقط بدون إعراب، ليس هذا إعراب. نعم، مبني في محل رفع، مبني على السكون. دائما أي كلمة آخرها حرف من حروف العلة، الألف أو الواو أو الياء، هذه الحروف تكون ساكنة. فإذا قلنا هذا، على الرغم من أن هناك فتحة على الذال، إلا أن هذا الاسم مبني على السكون، لأن الألف هنا ساكنة، والواو أيضا من حروف، عندما تكون حرف علة تكون ساكنة، والياء أيضا عندما تكون حرف علة وليست حرفا أصليا تكون ساكنة. إذن فهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يومكم، يوم، يوم، نحن لن نعربها هنا على أنها ظرف. نعم، هذا يومكم، كلام انتهى، خبر. إذن فيوم هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعم لليوم، صفة لليوم، صفة لكلمة يوم. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت. قلنا أن أسماء الإشارة تعرب على حسب موقعها، وكذلك الأسماء الموصولة تعرب على حسب موقعها في الكلام، وسوف نجد في بعض الآيات هنا أنها تأتي جاءت مبتدأ وجاءت صفة، وسوف تأتي مضافا إليه. ثانيا، المفرد المؤنث، وقد ورد له اللفظ التي، وهي للعاقل ولغير العاقل. يقول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية الأولى من سورة المجادلة. قد سمع الله قول من يعرب؟ سمع، نعم، نعم، الله لفظ الجلالة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم، التي اسم موصول، نعم، كلمة قول هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة، وجاءت كلمة التي هنا لكي تعرفها، إذن فهي في محل جر مضاف إليه. إذن كأن الحق سبحانه وتعالى كأنه يقول: قد سمع الله قول المرأة، قول المرأة. فإذا اختلف عليك الأمر في إعراب الاسم الموصول، ارفعه وضع مكانه اسم ظاهر. قد سمع الله قول المرأة، قول المرأة، قول التي. فكلمة المرأة هنا تعرف في محل، تعرف مضاف إليه. إذن فالتي هنا اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. تجادل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والكاف ضمير مبني في محل نص مفعول به. نعم، فتح الله عليك. ويقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، عن قبلتهم التي كانوا عليها، عن حرف جر، وقبلة قبلتي اسم مجرور، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كلمة قبلة هنا نكر أم معرفة؟ قبلتهم، قبلة المسلمين. الضمائر الهاء والكاف وهم إذا اتصلت بالاسم تعرف، نقول كتابك أصبح معرفة بالإضافة، كتابه، كتابكم، كتابك أصبح معرف بالإضافة بإضافة الضمير إليه. فكلمة قبلتهم أي قبلة المسلمين ما ولاهم عن قبلتهم أي قبلة المسلمين التي كانوا عليه أو قبلة الصلاة. فكلمة قبلة هنا أصبحت معرفة أم نكرة؟ معرفة. وجاء بعدها الاسم الموصول التي وهو معرفة، إذن فهو في محل جر نعم، في محل جر نعم. في الآية السابقة عندما قلنا قد سمع الله قول التي، كلمة قول نكرة، لماذا لم نعرفها في الآية السابقة على أنها نعم؟ لأن كلمة قول نكرة، كلمة قول نكرة، وأضيفت إليها كلمة التي فأصبحت مضافا إليه. أما لو جاءت معرفة مثل هذه الآية أو كالآية التي قبلها، هذا يومكم، كلمة يومكم نكر أم معرفة؟ معرفة. إذن فأعربنا الذي بعدها على أنه نعم. إذن فإذا قارنا بين الثلاث آيات نجد أن الآية الأولى كلمة يومكم جاءت معرفة فما بعدها نعم، في الآية الثانية كلمة قول جاءت نكرة فما بعدها مضاف إليه، في الآية الثالثة التي هي سيقول السفهاء جاءت كلمة قبلته المعرفة فالاسم الموصول هنا جاء نعم. وللمثنى المذكر اللذان، للمثنى المذكر اللذان، يقول تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان هنا اسم موصول وقع في أول الكلام، نعم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه نعم. وفي القرآن الكريم وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. أرنا، نعم، من يعرف؟ نعم، أري، أري، أرنا فعل أمر، أري، أرنا اللذين، إذن أري، نعم نعم. نحن نقول هنا نعرب على حسب النعم، نعم، أرنا، أري فعل أمر مبني على أصله رأى، أري مبني على حسب حرف العلة، نعم. والنا النحو فرع، الإعراب فرع من فروع المعنى، أري من الذي يري؟ الله، أري أنت نحن. إذن فالناء، نحن قلنا أن الناء في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن الضمائر قلنا أن الناء تأتي في محل الضمير الوحيد الذي يأتي في محل رفع وفي محل جر وفي محل نصب على حسب الكلام، الضمير الوحيد الذي يأتي، هناك ضمائر خاصة بالرفع وضمائر خاصة بالنصب، إياك وإياي وإياهم، وضمائر خاصة بالجر، والنا مشتركة في الثلاث حالات. النا مشتركة في الثلاث حالات، هي هنا في محل نصب مفعول به. اللذين، الفعل رأى من الأفعال المتعدية لمفعولين، رأى وعلم ووجد، سوف نتطرق إليها بالتفصيل بمشيئة الرحمن في الجزء الثاني. الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، سوف نتطرق إليها في الجزء الثاني بمشيئة الرحمن. إذن فأرنا، الفعل رأى وله كلام وتفصيل كثير لم نتطرق إليه الآن. المهم أنه من الأفعال التي تنصب مفعولين. إذن فهو نصب المفعول الأول، قلنا النا ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، اللذين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء، مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. نحن قلنا أن اللذان واللتان من الأسماء الموصولة التي تعرب إعراب المثنى، بقية الأسماء الموصولة مبنية، بقية الأسماء الموصولة مبنية. المثنى المؤنث اللتان، ولم أقف على هذا اللفظ في القرآن الكريم، فنقول في المثال الطالبتان اللتان فازتا في المسابقة مجتهدتان مثلا. قرأت الصفحتين اللتين تلي هذا الباب، وهكذا. ونأتي إلى المختص بجمع المذكر، كلمة الذين والأولى، الذين والأولى. يقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. نحن درسنا كما نستطيع به أن نعرب هذه الآية، من يتطوع لإعراب هذه الآية؟ نعم، اهدنا، اهدي، نعم، اهدي فعل أمر، ما حكمه؟ الفعل الأمر مبني دائما بحذف حرف العلم، نعم. ومن الذي يهدي؟ إذن فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والناه ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اهدنا الصراط نعم مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح. اهدنا الصراط المستقيم نعت للصراط، صراط اهدنا الصراط صراط، كأن الكلام يقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليك. مرة ثانية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليك. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليك. لو قلنا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم يصح الكلام أو لا يصح؟ يصح، وهذا ما نسميه البدل، هذا ما نسميه البدل. نقول مثلا الخليفة عمر، أو عندما نقول الإمام العادل، الإمام عمر أو الإمام علي، إذا قلنا الإمام فالمعروف أنه عمر، إذا قلنا علي فالمعروف أنه الإمام، فجميع الألقاب قبل أسماء العلم، جميع الألقاب قبل أسماء العلم، الاسم العلم هنا يعرب بدلا. نقول الخليفة أبو بكر، أمير المؤمنين عمر، أم المؤمنين عائشة، جميع الألقاب قبل الاسم العلم، الاسم العلم يعرب بدلا، هذا ما نسميه البدل المطابق، وسوف أيضا نتناوله بالتفصيل بمشيئة الرحمن، ولكن هذه معلومة سريعة. جميع أسماء الإشارة، جميع أسماء الإشارة بعدها اسم معرف بالألف واللام، ذلك الكتاب، هذا القلم، الاسم المعرف بالألف واللام بعد هذه الأسماء يعرب أيضا بدلا. نعم، لا، هذا القلم جيد، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، والقلم بدل وجيد خبر، لو قلنا هذا القلم لا تنتهي الجملة. نعم، أو لو قلنا مثلا أمير المؤمنين عمر، ماله ما شأنه، عادل، يبقى اللقب يعرب على حسب موقعه في الكلام، والاسم العلم يعرب على أنه بدل، ثم الجملة، بقية الجملة. في هذا الكلام اهدنا الصراط المستقيم، صراطا هو نفس الكلام بدل مطابق، هناك البدل بعض من كل، وهناك بدل الاشتمال. إذن البدل ثلاثة أنواع، البدل المطابق، البدل المطابق وهو الذي ذكرناه آنفا، والبدل بعض من كل. أعجبني المسجد واجهته، بدل بعض من كل. أعجبني المسجد أبوابه، بدل بعض من كل. أعجبني الكتاب مقدمته، بدل بعض من الكل. بدل الاشتمال أي أن الشيء يشتمل على كل الشيء، نقول انتفعت بالقرآن الكريم هدية، هل الهدي مقصور على بعض الآيات وليس مقصورا على بعضها، أم يشتمل على كل القرآن؟ هذا هو بدل الاشتمال، يبقى انتفعت بالقرآن الكريم هديه. نعم، ونقول أعجبني الرجل أدبه، الأدب يشتمل عليه أم أن الأدب هذا مختص ببعض الأعضاء وليس مختصا بأخرى؟ يشتمل عليه. إذن فالأمور المعنوية الأخلاق والصبر والهدي والخير بدل الاشتمال، والأمور المادية بدل بعض من الكل. أعجبتني الفتاة ثيابها حشمتها، حشمتها بدل اشتمال لأنه خلق معنوي، أما ثيابها فبدل بعض من كل، وهكذا. إذن فاهدنا الصراط المستقيم، صراط بدل منصوب بالفتح، صراط من؟ الذين. كلمة صراط هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة، أضفنا إليها كلمة الذين، فالذين هنا اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. صراط الذين أنعمت، أنعم فعل ماض، والتاء هنا تاء للتأنيث أم تاء للفاعل؟ تاء للفاعل، لماذا؟ لأنها جاءت متحركة، أنعمت، وتاء التأنيث قلنا أنها تأتي ساكنة، فأنعمت أنعم فعل ماض، والتاء ضمير أنعم فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. الجملة التي بعد أي اسم موصول نقول عليها والجملة لا محل لها من الإعراب، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، هذه هي التي نسميها جملة الصلة. والعائد هنا الضمير، أنعمت أنت، من الذي أنعم؟ الله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة، ضمير مستتر تقديره هو، أو أنعمت أنت، عائد على لفظ الجلالة. إذن فهو هذا هو ما نسميه عائد الصلة. جملة الصلة تتكون من الفعل أنعم والتأتى الفاعل، وهذه الجملة نقول أنها من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لا محل لها من الإعراب كثيرة، سوف أيضا نذكرها في موضعها بمشيئة الرحمن. أما جمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة، هناك قبل أن نبدأ في جمع المؤنث على اللفظ الأولى، هناك بيتين من الشعر، هناك بيتان من الشعر: محا حبها حب الأولى كن قبلها. محا، محا أي أزال، محا حبها حب الأولى أي الذين كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل. فحبي لها حب تمكن في الحشا، فما إن أرى حبا يكون له مثل. الشاهد من البيتين: محا حبها حب الأولى أي الذين كنا قبله. وهنا كلمة الأولى ما إعرابها؟ محا حبها حب، حب جاءت نكرة، فكلمة الأولى هنا اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه. أما جمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة فالألفاظ اللاتي واللائي. يقول تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. من يعرب اللائي؟ نعم نعم، في محل رفع مبتدأ. نعم يئسن، نعم. هو لو كان ايضا فعلا مضارعا او فعلا ماضيا او فعل امر واتصلت به نون النسوة فهو مبني. نعم يئسن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. نعم ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم نعم نعم نعم، من المحيض من نسائكم جر ومجرور. ويقول تعالى: واللاتي، الآية الأولى واللائي، والآية الثانية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا عليهن نفس الإعراب، واللاتي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ وهكذا نفس الإعراب. يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي. موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي. عندما نقول الذي نقول اللذان، فالياء لا تثبت في المثنى، الذي اللذان، التي اللتان. بل ما تكن أو ليه العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. بل ما تكن أو ليه العلامة، يعني أو لهذا الاسم علامة الإعراب، علامة التثنية أو الجمع، الذي اللذان، التي اللتان. والياء هنا لا تثبت عند التثنية. الكلام مفهوم؟ الكلام مفهوم. إذن والنون من زين وتين شددا، النون من زين هذين وتين ايضا وتعويض بذلك قصد جمع الذي الاولى، جمع الذي الاولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللائي التي قد جمعا واللائي كالذين نظرا وقعا، يعني قليل قوي كلمة واللائي على الرغم من انها وردت في القرآن الكريم، واللائي يئسن من المحيض، ولكنها تستخدم استخداما قليلا، وسوف نفصل في هذا الكلام ايضا عندما نتعرض لشرح الألفية بمشيئة الرحمن. ومن الأسماء الموصولة أيضا من، من ميم ونون ساكنة، من من الأسماء الموصولة من، وأكثر استعمالها للعاقل، قلنا الذي للعاقل وغير العاقل، الذي للعاقل وغير العاقل، أما من هنا فأكثر استعمالها للعاقل. يقول تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء، ايضا هذا المتعجرف الذي يطعن على القرآن عندما يتعرض لمثل هذه الآية من حرف جر وجيف، وكيف ان حرف الجر يدخل على الافعال، هو يعرف علم، يعلم علم اليقين انها ليست بحرف جر، لأن حرف الجر يختص بالأسماء، ويريد فقط أن يدخل الشبهة على الذين يحاولون أن يصلوا إلى الحقيقة. فوالله يؤيد بنصره من، لو رفعنا كلمة من ووضعنا بدلا منها الاسم الموصول الذي، إذن والله يؤيد بنصره الذي يشاء، إذن فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي، والله يؤيد من يشاء، هي هنا اسم موصول مبني في محل نصب، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ويقول تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل من في هذه الآية هي اسم موصول بمعنى الذي، إذن من، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من، اسم تؤتي، الفعل آتى هنا متعدي لمفعولين، من الذي يؤتي؟ الله سبحانه وتعالى يؤتي، يؤتي ماذا؟ الملك، إذن فالملك مفعول به أول. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. وقد ورد الاسم الموصول من في القرآن الكريم في 26 موضعا، ورد الاسم الموصول من في القرآن الكريم في 26 موضعا. أما ما، نعم، الاسم الموصول لا يدخل أبدا من، لن تجد لها، لو راجعت هذه المواضع هي 29 العتب على النظر، هي 29 تسعة في 29 موضعا وليس 26. لو راجعت هذه المواضع لرأيت أن بعد من دائما تجد فعلا، تجد فعل، الاسم الموصول للصلة يأتي دائما بعده جملة فعلية، أما الحروف الجر فلا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. لو راجعت هذه الآية تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، إذن فهذه أربع مواضع أو خمسة مواضع في هذين، في هاتين الآيتين، كل ما بعد من هنا فعل أفعال، كل ما بعد من أفعال. يقول تعالى مثلهم، انتقلنا الى ما. ما اكثر استعماليتها في غير العقل؟ ما لغير العقل. قلنا ان من للعاقل وما لغير العاقل. يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. اضاءت الذي حوله، ذهب الله بنورهم. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، في اول سورة البقرة. ويقول تعالى ايضا في سورة البقرة: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلما اضاءت ما حوله، اضاءت، اضاء فعل ماض والتاء اضاءت ساكنة فهي تاء التأنيث، حرف مبني لا محل من الإعراب. أضاءت، أضاءت ما، أضاءت الذي، أضاءت من الذي أضاءت؟ النار، أضاءت النار ما. إذن فما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب. وقد وردت ما الموصولة في القرآن الكريم في 755 موضعا. ما الموصولة في القرآن الكريم في 755 موضع. هذا بالنسبة للأسماء الموصولة. ننتقل إلى النوع الخامس من أنواع المعارف ونختم به، ألا وهو المعرف بأل. المعرف بأل. أل المعرفة، وتطلق عليها المصطلحات الآتية: أل التي للمعرفة. نحن قلنا أن من علامات الأسماء أل، فأل هنا عندما تدخل على الاسم النكرة تعرفه، إذن فهو أصبح من أنواع المعارف. هناك أل العهدية وأل الجنسية، والمقصود بالجنس أي الذي تحدده، تحدد الجنس. وأل الاستغراقية، ما المقصود بأل المعرفة؟ هي التي تدخل على الاسم النكرة فتفيد تحديده، نوعا من التحديد، ليس كل التحديد. بعد أن كان شائعا لا يدخل تحت الحصر والتعيين، نقول صليت في مسجد، كلمة مسجد نكرة، كلمة شائعة تدل على العموم والشمول. أما عندما نقول صليت في المسجد، فلو أن هناك من يعرف أنني الآن في مسجد معلوم لهم، أين صليت؟ صليت في المسجد، إذن فهم يعرفون أن هذا المسجد هو مسجد التوحيد. هي حددت بعض التحديد بعد أن كان الاسم شائعا صليت في مسجد، فكلمة مسجد هنا نكرة تدل على الشيوع والعموم. فأل التي للتعريف جاءت وحددت الاسم بعض التحديد. يقول المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كل الأسماء في هذا البيت معرفة بأل. قلنا والألف واللام المعرفة حين تستخدم على الأسماء يطلق عليها المصطلحات أل العهدية. ما المقصود بأل العهدية؟ يقصد بالعهد الأمر المتفق عليه بين المتكلم والسامع، فهو أمر محدد ومفهوم. نعم، يقصد بالعهد الأمر المتفق عليه بين المتكلم والسامع، فهو أمر محدد مفهوم لكل منهما. نحن في هذا اللقاء نقول: هل أحضرتم الكتاب؟ هل أحضرتم الكتاب؟ متفق بيني وبينكم أن الكتاب الذي ندرسه هو التحفة. فإذا نحن بيني وبينكم عهد على أننا اتفقنا على أن هذا الكتاب هو الذي نشرحه، فأل هنا للعهد. أصبحت كلمة الكتاب ليست شائعة. في درس مثلا للفيزياء ويسأل المعلم هل أحضرتم الكتاب، فلم يخرجوا له كتاب النصوص أو كتاب النحو، وإنما سيخرجون له الكتاب الخاص بالفيزياء وهكذا. إذن فأنت عندما تذهب إلى بيتك وتسأل هل حضرت الدرس، معلوم أن درس اليوم هو درس قواعد اللغة العربية، نعم تقول حضرت الدرس. فكلمة الدرس هنا أجل العهد. لو أن هناك إنسان غريب ولا يعرف ما نوع الدرس فيسأل أي درس، فعندئذ نجيبه. فإذا أجل العهد هنا هي الاتفاق بين المتحدث والمستمع على نوع الشيء المحدد، فتسمى العهدية. يبقى إذا فتدخل الألف واللام على الكلمة النكرة لتفيد العهد الذهني الذي بين المتحدث والسامع. ننتقل إلى التي نسميها الجنسية، وهي أن يتخصص الاسم بدخول عليه في الدلالة على مفهوم الاسم العام، كلام عام. الجنسية يتخصص الاسم بدخول عليه في الدلالة على مفهوم الاسم العام، مع صرف النظر عن الأفراد التي تندرج تحت هذا الاسم، مع صرف النظر عن الأفراد التي تندرج تحت هذا الاسم. ما معنى هذا الكلام بالأمثلة؟ نقول العدل فوق الرحمة لتحقيق المصلحة العامة، لكن الرحمة أجمل من العدل في علاقات الأفراد. في هذه الجملة كلمة عدل ورحمة ومصلحة وعامة. عندما تدخل عليها الألف واللام فإنها تأتي كل أنواع العدل، يعني أن يشمل جنس العدل، العدل بين القسمة بين الأبناء، العدل للقاضي الذي يحكم بين متخاصمين، العدل في النظر بين الناس، لو أن هناك قاضي أن يعدل حتى في النظر بين المتخاصمين. إذن فكلمة العدل هنا نقول أن الألف واللام هنا للجنس، أي تشمل كل جنس العدل. كلمة الرحمة تشمل كل أنواع الرحمة، الرحمة بالقريب والرحمة بالبعيد والرحمة بعبر السبيل والرحمة بالحيوانات. فقال هنا نسميها للجنس، أي تشمل جنس كل ما يندرج تحت هذا المعنى. قال الاستغراقية، ويقصد بها أن يخصص الاسم بدخول عليه في الدلالة نصا على أن المقصود به كل الأفراد، في الدلالة نصا على أن المقصود به كل الأفراد التي تندرج تحته، تحت هذا الاسم، بصرف النظر عن مفهومه العام. نحن قلنا أن العدل مفهومه العام للعدل، الرحمة مفهومها العام للعدل، هنا بصرف النظر عن مفهومه العام. بمعنى نقول يمتاز الإنسان عن الحيوان بالعقل، فكل فرد من الإنسان، من كلمة الإنسان، يتميز عن كل فرد من الحيوان بغض النظر عن المعنى العام لكلمة الإنسان. بغض النظر أعرف أن هذه التعريفات ربما تكون صعبة بعض الشيء، صعبة بعض الشيء. يبقى إذن فكلمة الإنسان يتميز عن كل فرد من الحيوان بغض النظر عن المعنى العام لكلمة الإنسان. إذن فأل قلنا أنها تنقسم إلى آل العهدية وآل الجنسية أي التي تحدد الجنس لمعناه العام، وآل التي الاستغراقية أي استغراق جنس كل الإنسان. هذا ما يقال في المعرف بالألف واللام. والمعرف بالألف واللام قلنا أن الألف واللام تدخل على الاسم لتحديده نوعا ما أو لتعريفه نوعا ما، وليس كل التعريف وليس كل التحديد. ولهذا لم يجعلها ابن مالك من أول علامات الأسماء ابن مالك، ولذلك نراه دقيق في أسلوبه وفي تعبيره، يقول بالجر والتنوين والندى وأل. جعل أل التي للتعريف من النوع الرابع في علامات تعريف الأسماء، وجعل الجر من أميز علامات الإعراب على الإطلاق، من أميز علامات الأسماء على الإطلاق، فقال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للإسم بهذه العلامات. فجعل أل، نحن عندنا في المدارس نجعل أن أل أداة التعريف في أول العلامات، أما في كتب النحو فنجد أن المعرف بالألف واللام من النوع الرابع أو النوع الخامس، هو النوع الخامس هنا من علامات الأسماء المعرفة. نتوقف عند النوع السادس، يبقى لنا النوع السادس وهو المضاف إلى المعرفة، وسوف نتناوله في اللقاء الآتي بمشيئة الرحمن، وهو آخر أنواع المعارف وهو المضاف إلى معرفة، المضاف إلى المعرفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسوف نحاول أن نتوقف، لا نتوقف عن الدرس وإنما نتوقف عن دروس جديدة، بل نراجع ما سبق أن تناولناه في اللقاءات السابقة في لقاء قريب بمشيئة الرحمن، حتى نتقن ما درسناه، فليس يعنينا الكم ولكن يعنينا الكيف. وسوف نحاول أن نحضر كتابا من الكتب ونحاول أن نقرأ منه، ولنقرأ مثلا خطبة الحاجة التي نبتدئ بها الكلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعرب هذه الخطبة حتى نستطيع أن نتقن إلقاءها على الناس، لو ألقينا خطبة الجمعة أو ألقينا درسا للعلم. وهذا هو المراد من هذه الدروس، لا أن ندرس النحو دراسة أكاديمية، ولكن أن ندرس النحو لكي نستعمله في حياتنا وفي كلامنا وفي معاملاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.